سيدي يا رسول الله أدركني. يا أدركني فما بقيت لي حيلة سوى حب في مدخر. يا حبيبنا يا طبيبنا يا رسول الله أدركنا فما بقيت لنا حيلة سوى حب فيك مدخر. وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. يا سيدي يا حبيبنا يا طبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله. وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ينحصر. يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر. يا قائد الجو أنزل عينيك القبة الخضراء والحجر. فوقفة عند أبواب المدينة والله لحظة والله لمحة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تبقى. فوقفة فوقفة عند بابك يا سيدي فوقفة عند بابك يا سيدي يا سيدي لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر. هناك عند بابك يا سيد، هناك أمسك شباك سيدي المصطفى. هناك أمسك شباك سيدي المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر.